بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام أبانا، وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، والله يقبل التوبة عن عباده. وإذا كان الإنسان هذا المخلوق الضعيف ظلوما جهولا، نسيا عجولا، ظلوما جهولا نسيا عجولا يخطئ، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة للعاصي. وكذلك الاستدراك والإصلاح للمخطئ، وهذا الخطأ لا يسلم منه بشر، والكمال معدوم إلا من هو معصوم عليهم صلوات الله وسلامه أنبياؤه ورسله. ولذلك الوحي لا يتطرق إليه خطأ ولا زلل ولا شطط ولا ثغرات. وهذه القيمة العظيمة بأيدينا، وهي وجود ما نعتمد عليه ونستمسك به، ليست آراء بشر، ولا يمكن أن يتبين خطأ هذا مستقبلا أو أن فيه نقص أو ثغرة. لكن نحن البشر وكل المؤمنين على اختلاف درجاتهم في الفضل والعلم غير معصومين، بل هم عرضة للخطأ والسهو والغفلة والتقصير. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم. ما هو الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول أن يأتي المعصية ويعلم أنها معصية، فهذا قد عصى الله بهذا الفعل ويأثم عليه وعليه التوبة. أما الخطأ الذي وقع فيه الإنسان غير متعمد، بل يظن نفسه مصيبا، مثل من عنده آلات العلم فاجتهد فأخطأ، فخطأ مغفور وله أجر على اجتهاده، ومن اجتهد فأصاب له أجران على اجتهاده وعلى إصابته. فإذا الزلات والهفوات والسقطات من طبيعة الإنسان، ومستكثر ومقل. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ولو أنك أردت مهذبا من كل عيب فلن تدرك ذلك، إن كنت تطلب في الزمان مهذبا فني الزمان وأنت في الطلبات. وهذه الحقيقة ينبغي استحضارها ونحن نتعامل مع الناس القريب والبعيد، الكبار والصغار، الذكور والإناث، ومن الناس من هم من أهل العلم ومنهم من ليس كذلك. فإذا أنت لا تتطلب المثالية، وأنك يعني تصل إلى ناس لا يخطئون لا يزلون، هذا غير موجود. لكن نريد أن نعرف كيف نتعامل مع الزلات. هل معنى ذلك نفتح الباب؟ هل نرضى بما يحصل؟ هل يعني في المقابل نرفض الشخص كله؟ أو ماذا نفعل؟ يعني ما هي طريقة في التعامل مع الزلات؟ المدقق جدا يتعب ويتعب، والشخص الذي يتغاضى عن كل شيء ممكن تصل قضية إلى منكراته وساكت عليها. الزلة يقال في اللغة زل عن الصخرة، زلق وزل في الطين وقع فيه، وزل عن مكان تنحى عنه، وزل في منطقه أخطأ، قال الله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عدلتم عن الحق بعد ما جاءتكم الحجج والبراهين، فاعلموا أن الله عزيز ينتقم ولا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، وهو حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه سبحانه وتعالى. والزلة مخالفة الأمر سهوا، والزلة الخطأ والعدول عن الصواب، والزلة من الإنسان إذا قصدها فهو عاصي، وإذا لم يقصدها فهو مخطئ. وأخطاء الناس وزلاتهم ليست على درجة واحدة، فينبغي أن نفرق بين العمد والسهو وما كان بتأويل وما كان بغير تأويل. يعني التأويل الذي يسلك فيه الإنسان في هذا الفعل يسلك فيه مسلكا، يعني يظن أنه محق أو أنه عنده دليل فيما يفعل أو أنه يتكئ على شيء صحيح. فبعض الناس يزل وهو متأول، وبعض الناس يزل ما عنده أي شبهة في الموضوع، القضية واضحة أتاها عمدا. وكذلك في اجتهاد وفي خطأ. ثم المجالات أيضا تختلف، يعني مثلا الزلات في مسائل العقيدة غير الزلات في مسائل الأحكام، الزلات في مسائل الأحكام غير الزلات في مسائل الأخلاق والسلوك، يعني في الجملة. ولذلك هناك كبيرة هناك صغيرة، خطأ كبير وخطأ صغير. الشرع فرق بين الكبائر والصغائر. حتى الذين يزلون بعضهم أصحاب ماضي حسن بعضهم أصحاب ماضي سيء، وهناك زلات متكررة وزلات نادرة. ما يمكن نعامل صاحب الزلات النادرة مثل صاحب الزلات المتكررة. ومنهم من يتوالى منه حدوث الخطأ وراء بعض، ومنهم من يقع الخطأ بعد الخطأ على مدة فترات متباعدة، ومنهم المجاهر ومنهم المستتر. فإذا من التجني معاملة هؤلاء بشكل واحد، ولا يسوى بين هؤلاء، ليس من العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه المقامات. وحتى أصحاب الهيئات، يعني أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود رحمه الله. يقول للشافعي في تعريف أصحاب الهيئات، لا يمكن بعض الناس يظن أصحاب البيئات مثلا أصحاب البشوت، يعني فمن هم أصحاب الهيئات؟ قال الشافعي رحمه الله: وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. إذن سجله نظيف، حياته مستقيمة، تاريخه طيب، صفحة بيضة، فزل زلة وهو صاحب مكانة أيضا. ولكن الشاهد أو المهم في الموضوع قول الشافعي رحمه الله: ليسوا يعرفون بالشر فيزل زلة. أضاف ابن القيم رحمه الله قال: ذوي الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فجعل الله لهم نوعا من المراعاة. فمن كان مستورا، يقول ابن القيم، فمن كان منهم أصحاب المكانة، أصحاب المكانة طبعا قد تكون مكانة علمية، قد تكون مكانة اجتماعية، قد تكون مكانة نسبية، قد تكون مكانة وظيفية ومناصبية، صاحب مكانة. قال: فمن كان منهم مستورا، مشهورا بالخير، مستورا ما هو شخص مجاهر وعنده مصائد، لا، مستورا مشهورا بالخير، مشهورا بالخير، حتى كبى به جواده ونبى عصب صبره وأديل عليه شيطانه، يعني تسلط، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته، ما لم يكن حدا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع. يقول ابن القيم: وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد، بدائع الفوائد. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا. فمثلا حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء ولم يكن يدري بتحريم الكلام في الصلاة، وعطس رجل بجانبه وقال له: يرحمك الله، ورماه القوم بأبصارهم وقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. وفي القصة قال: فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. النووي رحمه الله علق عليه أنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بالجاهل، وكان صاحب خلق حسن. وهو عليه الصلاة والسلام لما أعطى من أعطى من زعماء العرب في فتح بعد الفتح وبعد معركة حنين تأليفا لقلوبهم، وكذلك لما قال ما قال في لأبي سفيان مراعاة لحاله. طيب، الأصناف الزلات كما قلنا متنوعة. أصناف الزلات منها ما يكون في الأصول والعقائد، وقد تأتي الزلة كارثة وبدعة عظيمة وفتح باب شر على المسلمين لا يعلم به إلا الله. يعني مثلا زلة، يعني مصيبة القول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة وإنكار عذاب القبر وخروج إنكار مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ليست مثل مثلا الأشياء التي تكون في الأحكام في الفقه. فمثلا يعني زل بعض العلماء في مسألة الغناء، زل بعض العلماء في تحريم الذهب المحلق، زل بعض العلماء في تحريم الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل. وهذه طبعا يعني خلال هذه الأقوال، أقوال تكاد تكون شاذة أو تكاد تكون يعني مخالفة لاتفاق أهل العلم. في زلات في السلوك، قد يقع الإنسان في خيانة أمانة والعياذ بالله، في أخذ رشوة، في أكل مال بالباطل، نصب، احتيال، وتضعف النفوس أمام النساء والمال، أمام الشهوتين، أمام الشهوتين يا أيها الإخوة والأخوات. هذه من أكثر ما تقع فيه الزلات. كما ذكرنا أن الزلات متنوعة، فهناك زلات يعني ضررها لازم، وفي زلات ضررها متعدي، ضررها متعدي. الآن الفتوى الخاطئة ضررها متعدي، لأن كثير من الناس يمكن يأخذ بها وقد يصلون إلى الملايين، قد يصلون إلى الملايين. زلة المهندس في البناء قد تودي بحياة عشرات الأشخاص، وقد يكون أكثر أحيانا. زلات جسور في الجسور، إذن في زلة ممكن الإنسان هو الذي يتورط فيها فقط، وفي زلات لا الورط فيها، ستدخل أشخاص آخرين كثر. طيب، نحن في موقفنا من الزلات، طبعا الآن نحن نرى أن هناك تغيرات تعصف بقناعات الناس وبالثوابت وبالأسس وبالقواعد الشرعية، وهناك تغيير ممنهج يمارس أعداء الإسلام علينا تسلطا في تغيير منهجي لقواعد الدين. يريدون تغيير التعليم وتغيير القضاء وتغيير يعني الأشياء الشرعية والحسبة، وتغيير بحيث أنه خلاص لا يعود المنكر منكر، ولا المعروف معروف، ولا يصبح الحرام حراما، ولا يصبح الكفر كفرا، حتى هذا يراد تغييره. تغيير يعني كذا بالقوة، تغيير بالتسلط، تغيير ب يعني طريقة بالضغوط بالإجبار، غير الأشياء التي تأتي يعني على الناعم كما يقولون، وفيها يعني فتح أبواب حرام، تزيين الحرام، تسهيل طرق الحرام، جذب الناس للحرام. فالآن يمارس علينا وعلى المسلمين يعني إيقاعهم في الحرام بطريقتين: بطريقة التزيين، وهذه الطريقة الإبليسية المعروفة، لأزينن لهم، وأيضا في إجبار وإكراه وضغوط على من الأعداء على أن يسير المسلمون، أن تسير الشعوب المسلمة في طرق معينة يجبرونهم عليها، مثل ترك الشريعة، تنحية الشريعة، مخالفة الدين، مخالفة الأحكام، مثلا فرض أشياء معينة بالقوة، أشياء منكرة. طيب أمام هذا يعني سواء قلت التزيين أو قلت الضغط، ما يتزل النفوس؟ النفوس تزل في الحالات العادية، كيف لو كان في تزيين، وكيف لو كان في من الجهة الأخرى إكراه ضغط على التغيير؟ والذين يكونون في بعض مواقع المسؤولية يدركون ويحسون، يعني يحسون أن الأعداء وصلوا إلى منافذ، تمكنوا تمكنات شنيعة، بحيث يعني صار أنت يدخل عليك الحرام من منافذ ما ترضى بها أصلا ولا تريدها، لكن خلاص، فكأن بناتك وكأن أولادك، كأن الذرية تتجه، أنت تحس أن في الأمور في تفلت، تقع أحيانا تفلتات. الله خلقنا وابتلانا، وما عندنا خيار في قضية يعني التمسك والمدافعة والثبات أمام كل هذه الضغوطات والتزيينات، سواء قلت والله نحن ودخلنا في مسلسلات من الإكراه والضغط، أو في دخلنا في مسلسلات من التزيين، ما عندنا خيار، ما احنا معذورين وخلاص، تفلت النفوس وتتبع الهوى وتتخلي الأمور تتسيب، ما يمكن، لابد أن نقاوم إلى الرمق الأخير. واضح يعني الأمة ترى مستهدفة الآن، يعني الأمة مستهدفة في وجودها، يعني لأن الخطة محو الدين، يعني محو الإسلام، تسليط الباطنية على المسلمين مثلا، هدم كل الثوابت، ما خلاص، تشويه المرجعيات والشخصيات العلمية يعني، وإغلاق منافذ الخير والدعوة، ومحاربة الأحكام الشرعية من الحجاب وعدم الاختلاط، ويعني خلاص، هذا واضح أن هناك مكر الليل والنهار والمكر الكبار كما وصفه الله. ما عندنا خيار في قضية المدافعة إلى الرمق الأخير، خلاص هذه مسألة وجود، ما يجب أن نفهم تماما بأننا الآن يعني الاستهداف في العمق، تحت، في الثوابت، في الجذور، في القواعد، ليست المسألة القضية هامشية، أو ما كان للأعداء يعني نوع تسلط أحيانا، لكن ما صار مثل الآن، والتقنية تساعدهم، الاتصالات تساعدهم، الاختراعات، الأجهزة، الآلات تساعدهم، البهرجة الإعلامية تساعدهم، ما في شك، نحن نعرف ندرك هذا جيدا، بس ترى هذه خلاص أحيانا في المجالس الناس يتكلمون بهذا ويقول شوف ترى احنا ما لنا خيار، احنا ما لنا كذا، احنا مجبور، نحن الآن إيه، بس الله أعطاك إرادة، الله أعطاك حيلة، إذا أنت تدبر رزقك وتفعل يعني أنواع الأفكار والاختراعات والابتكارات لتكسب رزقا، فلأن تعمل ألوان الابتكارات والاختراعات حتى تنجو بدينك أنت ومن معك من باب أولى. نعود، الزلات الآن إذن ممكن تكثر، يعني إذا كانت الآن واضحة، يعني اتجاه البشرية، أعداء البشرية يتجهون إلى إحكام التزيين وإحكام الضغط والإكراه، فمعنى ذلك أن الزلات ستكثر بالتأكيد. يعني طيب الآن الزلات هذه ممكن يقع فيها من الناس عامة وخاصة، صح؟ يعني هل خاصة الناس، يعني لنقول مثلا، يعني هل مثلا طالب العلم الداعية مثلا منزه عن هذه لا يقع؟ كل هؤلاء الصفوة مثلا طلبة العلم والدعاء، يعني أفهم الناس بدين الله، أعلم الناس بدين الله، والمفروض يعني أقرب الناس إلى الله. طيب، وهناك عامة عندهم بعض من العلم أو الفهم أو الإدراك لأشياء من الدين ما هم مثل الخاصة. نلاحظ يا أخوان أن الزلات ما تستثني لا هؤلاء ولا، يعني يقع فيها هؤلاء وهؤلاء. المفترض طبعا أن يكون الخاصة في الدين أصبر، قدوة، أبعد عن الزلات، لكن ما هم معصومون ولا مستثنون من حدوث وقوع في الزلات. التغيرات الكثيرة التي تحصل الآن، تحصل على قناعات الناس وعلى عقائدهم وعلى دينهم والثوابت، يعني ما كان حراما بالأمس صار حلالا اليوم، ما كان يعني بدعة بالأمس صار اليوم يكاد يكون سنة، ما كان مرفوض خط أحمر بالأمس الآن صار مسموحا به، هذا الآن كثير. تعاملنا مع الزلات ينطلق من عدة منطلقات. أولا منطلق العدل وتحري الإنصاف مع عدم المحاباة، يعني على حساب الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يجرمنكم، لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا فتشهدوا بالزور مثلا، تشهدوا على عدوكم بزور، تشهدوا لأصحابكم وأقاربكم بالباطل، اعدلوا. لو كان صاحب الحق كافر، لو كان صاحب الحق المالي مثلا كافر، تشهد له على أخيك المسلم. افرض انه صاحب عمل مسلم اكل حق عامل كافر، تشهد في المحكمة للكافر على المسلم. ليه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا، خلاص كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، الظلم حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه حب أسامة، كم كان يحب أسامة، كم كان يحب أسامة بن زيد، هو حبه وابن حبه، ومع ذلك لما صارت القضية في الشفاعة في حد من حدود الله كيف كان موقفه؟ عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يقسم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري ومسلم. والناس تجاه الزلات، ودعونا نقول لأن زلات الأفاضل أو زلات بعض طلبة العلم وزلات بعض الدعاء مؤثرة أو فيها شناعة في في في سمعة أهل الإسلام، وفيها كذلك فتح أنه أخرس الأعداء كثر والمتربصون كثر، وأول يعني حتى قبل أن يزل يلتقطون ذلك. كيف إذا زل؟ يعني هو يلبسوه التهمة بدون ما يزل، كيف لو زل؟ لأن خطة تشويه يعني أهل الدين قائمة. فالآن ممكن يلبس تهمة هو بريء ما سوى شيء، ويمكن سوى الشرع والدين ويتهم انه ايش على الباطل، فكيف لو زل وفعل معصية فعلا وأخطأ على الشرع؟ هذه زعزعة في المعنويات. أنت تضع نفسك مكان عامة الناس وتشوف واحد كنت تعتبره مثل عظيم وتعتبره قدوة وشخصية وأخطأ وزل هذه الزلة. طبعا الواعي، وهذا هو مقصود الكلام، يعني الواعي الفاهم يقول الله هذا بشر زل، وأنا ما أتبعه في زلته، لا أتبعه في زلته ولا أقلده في معصيته وخطئه، وما أحمل الإسلام أخطاء المسلمين. يبقى الدين دين له مكانة قدسية، ما يتحمل الدين أخطاء هؤلاء. والله إذا أخطأوا صار الإسلام يعني هو مثلا السبب، وتعلق الأخطاء على الشماعة، شماعة الدين. لا، لكن في ناس كثير عندهم يعني إما نوع خلل في المبادئ مثلا، فخلاص يركبها على الدين، يقول إذا هذا سوى كذا معناها الدين، خلاص حملها على الدين، ويجعل هذا سبب للتفلت. يقول إذا هذا بكبره الآن، هذا بمنصبه، هذا بمكانته سوى هذه، معناها أنا لو سويت 10 أضعاف ما عليه. طبعا هذا ما ينفع عند رب العالمين. يعني لو جاء يوم القيامة وقال سأله الله وحاسبه لما فعلت كذا، قال والله عبدك فلان فعل، يعني إيه سيقول ربه يعذره؟ لا، يمكن هو إياه يدخل النار، وقد يغفر الله لذاك لأعمال سابقة فضل له وهذا يهلك. فما راح تمشي عند رب العالمين قضية والله إذا كان فلان سوى فيعني أنا ما، هذه ما تمشي. لكن زلات الأفاضل أقسام. واحد، بعض الناس يعني من موقفهم منها يعتبر أن كأن شيئا لم يكن، وأنه هذه ما هي زلة، ويمكن يفهمها أنها يعني وهذا هو الصح. يعني عنده نوع تعصب أنه يصحح ويعدل ويجوز الحرام والمعصية والزلل إذا وقع من شخص معين يحبه مثلا، من غلو، يعني هذا من نوع الغلو، لأن الله لا يرضى بهذا مهما كان. الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ قال عبس وتولى، عاتبه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي آية من كتاب الله لأخفى الآية التي فيها زواج النبي عليه الصلاة والسلام بمطلقة متبناه السابق الذي جاء الإسلام بتحريم التبني وإباحة الزواج بمطلقة المتبنى سابقا. وقال الله لنبيه يعني كلمة وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فإذا هذه يعني مسألة المبدأ، المبادئ ما يمكن التلاعب بها، خلاص اللي حصل هذا، اللي حصل هذا الذي حصل خطأ زلل معصية، خلاص يحكم عليها. الموقف من الشخص بحسب أشياء، لكن المهم الآن أولا سلامة المبدأ، أنه نحن الآن أمام الزلات من مشاهير، من فضلاء، من أخيار، من إلى آخره، ما يمكن نضحي بالمبدأ، فسنقول هذا الفعل محرم، هذا انحراف، الفتوى هذه باطلة، التصريح هذا خطأ، هذه مخالفة للشرع، هذا على خلاف الأدلة، هذه شذوذ، فتوى شاذة. لأن المبدأ أهم من الأشخاص، الأشخاص يذهبون ويأتون ويموتون، لكن المبدأ الدين هذا باقي ثابت، ما يمكن يعني لا يصح التلاعب فيه أبدا. فإذا هناك ناس يجعلون السيئات حسنات، وهذا تعصب من التعصب المذموم. ثانيا في المقابل صنف يسقط الفاعل إسقاطا تاما، وكأنه ما له حسنة سابقة ولا رصيد سابق ولا تاريخ سابق ولا عنده حسنات مثلا كثيرة، أو أنه صاحب سابق أو قدم فضل في الإسلام. وصنف ثالث يتبع الحق والعدل ويرحم الحق، يعني يراعي قدر أصحاب العلم والفضل والصلاح، مع بيان أن ما وقع منهم إن كان أو من بعضهم أو من أحدهم يعني أو من أحدهم إن وقع منه شيء أنه هذا شرعا خطأ. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق. شوف هذه عبارة ما أجملها، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. في ناس عندهم إيمان وكفر أصغر، عندهم إيمان ونفاق أصغر، إذا حدث كذب وعد أخلف عنده من هذه، عنده حسنات وسيئات، كيف ما هو الموقف منه؟ هذا العدل يحب من وجه ويبغض من وجه، نواليه بحسب ما عنده من الدين والإيمان، ونبغض ما عنده من الإثم والفسوق والعصيان. قال شيخ الإسلام: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. ابن القيم رحمه الله لما شرح كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله، في بعض العبارات ما هي مقبولة أبدا، ما هي مقبولة، إذا عرضت على الشرع ما تمشي. وصاحبها يعني في العبادة والتأله والزهد ورقة القلب والإقبال على الله يعني شيء، لكن هذه العبارة ما تمشي، مخالفة للشرع. أتى إلى عبارة من العبارات، قال ابن القيم: في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله، ولكن أبى الله إلا أن يكون الكمال له. مدارج السالكين. ثانيا أن علينا أن نتثبت ما نتسرع في التخطئة أو التبرئة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قال اقبلوه ولا قال ارفضوه، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تسرع في اتخاذ موقف، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وبئس مطية الرجل زعموا، وبئس ما يفعله بعض الناس من التخصص في نقل زلات الأفاضل. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل حتى يعني عامة الناس اللي يتخصص في نقل زلات الناس هذا يعني خلاص صار مثل الذباب لا يقع إلا على هذه القاذورات. طيب شيء ثاني، نحلة تحط على وردة زهرة؟ لا. طيب هذا الذي أنت تنقل عنه عنده مثلا حق، عنده أشياء طيبة، لماذا لا تنقل عنه الأشياء الطيبة؟ له سيرة حسنة، ليش فقط ما تنقل عنه إلا السيء فقط؟ هذا ما هو عدل. ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ، معناها قضية تحتاج إلى تمحيص وعدم نقل وعدم إذاعة إلا بعد التثبت، بل أصلا قد لا يكون من المصلحة الإذاعة والنشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في عائشة، يعني تكلم فيها المنافقون بالطول والعرض والعرض، قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. رواه البخاري ومسلم. وأبو بكر رضي الله عنه كان شديد التثبت والتحري، فلم ينقل عنه في القصة، قصة الإفك، مع تمادي الحال فيها شهرا كلمة، ما نقل عنه كلمة فما فوقها. ثالثا موضوع الستر، يعني متى نستر ومتى لا نستر. أول شيء مبدأ الستر عموما، يعني من الناحية الشرعية مبدأ صحيح وشرعي، ويؤجر الإنسان أن يستر زلة أخيه المسلم أيا كان، هو من العامة، هو من الخاصة، هو من أهل، يعني أيا كان، أخوك المسلم أخوك المسلم مهما كان علمه ويعني غناؤه في الدين، يبقى هو أخ لك في الإسلام. ستر المسلم عموما قاعدة شرعية، ستر أهل الإسلام عموما. وعلماء الإسلام يقررون مبدأ الستر على غير المجاهر، إنه غير المجاهر يستر، غير المجاهر يستر. وكذلك يعني من باب أولى طبعا غير المعروف بمعاصيه سابقا، يعني قد تكون هذه المرة الأولى، فالحرص على سترها أولى وأوجب. وهذا الستر من الأخوة الإيمانية أن تستره. العلماء أكيد لا يتناولون قادة الشر، أكيد لا يتناولون بكلامهم هذا زعماء الضلالة، أكيد لا يتكلمون عن رؤوس الانحراف في المجتمع، لأن زعماء الشر وقادة الضلالة ورؤوس الانحراف يجب إسقاطهم أصلا، خلاص هذول فضحهم عبادة، فضحهم عبادة، لأنه ما يمكن أن يبقى هذا يعني شخصا مرموقا أو تشرئب إليه الأعناق، أو بعض ضعفاء النفوس يتخذونه قدوة مثلا. بالعكس، هذا النصيحة في الدين أن يعرف حاله. لكن هذا إنسان ساقط العدالة، هذا إنسان مجاهر، هذا إنسان صاحب بدعة، هذا إنسان صاحب عقيدة خبيثة، نحلة خبيثة، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الاقتصاد، فصل الدين عن الاجتماع مثلا. يعني هذا إنسان يعمل على الكيد لأهل الدين، هو يكيد لهم، وكيف يستر هذا؟ بالتأكيد العلماء لا يتناولون عندما يتكلمون على قضية ويؤكدون على مسألة ستر المسلم، لا يتناولون هذا النوع من البشر، لأن هؤلاء أعداء. يعني واحد مثلا يعني معروف بالفجور والفاحشة، وأنه يجر غيره إلى الفاحشة، مروج، مروج، في مروج مخدرات، في مروج فواحش، في مروج أفكار كفرية. بالتأكيد أن العلماء لا يتكلمون عن مروجي الانحرافات الفكرية ورؤوس هؤلاء، يعني سواء كانت شبهات وشهوات، أنهم من المفسدين في المجتمع، لا يمكن يتناولهم موضوع الستر. موضوع الستر يتناول شخص من عامة المسلمين ما هو معروف أنه لا هو رأس ضلالة ولا قائد انحراف ولا مروج، ليس مروجا، هذا يستر. فضلا عن طبعا لو كان له والله مثلا إسهامات في خدمة الإسلام، هذا من باب أولى أيضا. فإذا عامة المسلمين سترهم الواجب. طيب ما معنى الستر؟ يعني كتم عيوبهم، إخفاء زلاتهم، عدم التحدث بمعاصيهم، عدم نشر سقطاتهم، عدم كشفهم للناس، ولا نعريهم ونقول فعلوا حصلوا سووا فلان. خصوصا أن عصرنا هذا عصر فتنة إعلاميا، كل واحد عنده جريدة اليوم، وتقريبا كل واحد ممكن يحط يسوي قناة تلفزيونية مع الإعلام الجديد. كل واحد يسوي قناة تلفزيونية، كل واحد عنده جريدة اليوم، خلاص تويتر هاشتاغ اشتعلت المواقع اليوم. يعني قضية الموضوع هذا خطير، حساس للغاية، لأن الآن النشر أدوات من زمان كانت يعني أدوات النشر محتكرة، اليوم أدوات النشر غير محتكرة، اليوم أدوات النشر منشورة. أدوات النشر اليوم منشورة، تغير الوضع خلاص. في عالم الواتساب وتويتر ما خلاص. الموضوع هذا يكتسب أهمية خاصة في زمننا هذا. نشر الصور، نشر الحوادث والوقائع والقصص. طيب لما صار عامة الناس يملكون اليوم وسائل نشر، الواجب أن ينشر بها الخير والدين والعلم، تستعمل في الدعوة إلى الله. ولما قلنا إن من الدين والعبادة فضح قادة الانحراف والشر والتحذير منهم، لأنهم يريدون الشر بالمسلمين، معاصيهم ليست مقتصرة على أنفسهم، ضلالاتهم وانحرافاتهم ليست خاصة بهم، إن وظيفتهم، إن همهم، إن عملهم في إفساد الإفساد، يروجون هؤلاء. احتساب الأجر في بيان حالهم عبادة، يعني احتساب الأجر فيها هذا لك فيه خير عند الله، أنك تحذر من أعدائه وأعداء دينه وأعداء المسلمين وأعداء الفضيلة التي أتى الله بها، أعداء العفة التي قررها ربنا في شرعه، أعداء الأحكام الشرعية التي قررها الله. في ناس أعداء للحجاب مثلا، في ناس أعداء لصلاة الجماعة، في ناس أعداء للمساجد، في ناس أعداء للدعوة، في ناس أعداء لحلق تحفيظ القرآن. هو كذا هؤلاء بيان حالهم هو من باب النصيحة للأمة. الدين النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، انصح العامة، لأن الدين النصيحة للعامة نصيحة. لكن هؤلاء الآن الناس المستورون الذين ما هو رأس ضلالة ولا قائد انحراف ولا ناشر مذهب خبيث ولا عدو لحكم من أحكام الشريعة، عامة المسلمين فضلا عن أهل العلم والفضل، ما هو الواجب لو وقع واحد منهم في معصية في زلة؟ الواجب ستره والحديث المشهور الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم الذي فيه الترغيب في هذا العمل هو قوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم ومن حقوق الأخوة الإيمانية سترهم. قال النووي رحمه الله: الستر المندوب إليه هنا الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته لمن؟ للقاضي. والمجاهر ينكر عليه. قال النووي رحمه الله: فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إلى ولي الأمر. شرح النووي على صحيح مسلم. الترغيب في الستر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر ونادى بصوت رفيع: يا معشر المسلمين، يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفضي، يعني لم يصل الإيمان، يعني الإيمان العالي الكامل لم يصل الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي. طبعا لا تتبعوا عوراتهم، لا تتجسسوا عليهم. الآن أدوات التجسس الآن مع التقنية الحديثة في كل شيء، يقول لك القلم في تجس، الزر تبع الثوب ممكن في تجس، الجوال، الجهاز، خلاص أنت مخترق من جميع الجهات، خلاص أي ما انسى أنه في خصوصيات مع وجود الأجهزة. هذه قاعدة لازم نحطها الآن نصب عيوننا، لا يوجد خصوصيات مع وجود الأجهزة، خلاص ما في. هذه كاميرا وهذا مسجل، ما في خصوصية، ما في إلا إذا شلت الأجهزة خاص بالكلية. أنت الآن إذا تريد خصوصية، يعني حقيقة خصوص حقة، لا تصير معك ولا جهاز البتة، لأنه كل شيء خلاص اليو اس بي في ما خلوا شيء. طيب لا تتبعوا عوراتهم، لا تتجسسوا عليهم، لا تكشفوا شؤونهم، لا تبحثوا في عيوبهم، والذي ستره الله لا تكشف. يعني لو واحد جاي يقول لك: تدري فلان ايش سوى؟ انا شفته امس في الليل. ضع يدك على فمك، خلاص لا تتكلم، الا اذا كان هذا مروج قائد عصابة، هو عنده، هو مسوي الان يعني شلة للايقاع في الفتيات، هو مسوي الان يعني نظام يوقع في البنات والفتيات وبنات المسلمين، هذا مجرم، هذا ما هو يعني زلة يستر عليها، خاص هذا يجب بيان حاله. مع الأسف الشر لما يتطور يصير له رؤوس، زعماء، قادة، مروجون. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه أو اتهم به مما برئ منه، كما في قضية الإفك. فإذا تشيع الفاحشة لها عدة معاني. اللي يروجوا الأفلام الخليعة يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللي يروجوا أرقام بنات، أرقام كذا شباب، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لما يجي واحد يكشف عيوب الناس المستورة، مثلا معاصي بسبب شهوات وقعوا فيها ناس مستورين، اللي يجي يكشفها وينشرها هذا داخل في الوعيد، داخل في الوعيد، لأن نشر مثل هذا يجرئ زيادة ويطبع المعصية في المجتمع. يعني إذا كانت المعصية في المجتمع يعني في العادة خطيرة وكبيرة وفضيحة ومصيبة فإذا جاء واحد عاد ينشر كل شيء، أي شيء يجي من أخبار، هذه فلان الفلانية سوت كذا وفلان الفلاني سوى كذا وهذا الشاب سوى كذا وهذا المدير فلان سوى، ومع أنها حقيقة يعني أنها صحيح فعلا، لنفترض فعلا أنهم فعلوا، نشر هذه الأشياء ماذا يؤدي إليه؟ تطبيعه في المجتمع خلاص، فيصير عادي كل يوم نقوم على فضائح وكل يوم نسمع فضائح وكل يوم نمسي على فضائح وننام على فضائح ونصحى على فضائح. طيب خلاص تعود، تبلد الإحساس، يتبلد الإحساس تجاه الفضيحة، يصير يؤدي إلى أنه يصير إشاعة الفاحشة في الذين ينسلخ من تنسلخ من الأسماع استقباحها، ما عادت خلاص عادي، شيء عادي طبيعي. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف، من يعني هذه قصة من تاريخ المسلمين السابق، يقول اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، لأن أنت أن تقدر الآن ماذا سيقول النصراني الذي سيعيش الذي يعيش في المجتمع، كانوا يعني يقدر أهل الذمي الذي يعيش في المجتمع ماذا سيقول لما يذهب مسلمون إلى الخارج ويفسقون ويفجرون ويشربون الخمر ويعملون الفواحش، ماذا يقول النصارى هناك؟ ماذا يقول اليهود هناك؟ الآن فاض الكيل، صاروا يقولون أشياء كثيرة الآن، يعني بسبب هذه الممارسات صاروا يقولون. وهناك هل تستطيع أن تقول يعني هل هو راسخ عندهم الفرق بين الإسلام والمسلمين؟ يعني ذاك النصراني أو اليهودي سيعذر أهل يقول لا لا إحنا مدركين الفرق بين الإسلام وبين يعني من هذا التصرف ما يحمل على دين الإسلام، ودين الإسلام نقي والكتاب والسنة بريئان من هذا. لا طبعا، هذا ما أول سيستغل أول شيء وسائل إعلامهم على طول، تنشر مباشرة صحف سمى صحف الفضائح جاهزة لهذا. وبعيش النتيجة أنه خلاص يعني الإسلام دين مثل الأديان، يعني أنتوا لا تلومونا، إحنا نحن أنتوا عندكم مثل ما عندكم مثل ما عندنا، لا تقولوا أنتم عندكم دينكم كذا وأنتم واقعكم كذا، أو أنتم أيها المسلمون نفس الشيء ويمكن عندكم بعضها ما. ولذلك قال بعض الوزراء لبعض الصالحين لبعض من يأمر معروف اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب. طبعا هذه القاعدة الأولى كما قلنا عند العلماء في موضوع الستر. الثانية، من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن الذي ليس له غيبة، كما نص على ذلك العلماء وكما جاء عن حسن البصري وغيره. يعني مقصود ليس لفاسق غيبة، يعني ليس لمن أعلن بالفسق، للمستعلن بالفسق ليس له غيبة، يعني لا يحرم الكلام فيه. طيب، من الأمور المهمة أيضا الرفق في معالجة الزلات. الله سبحانه وتعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله تعالى رفيق يحب الرفق. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وكذلك نمتثل في معالجة هذه الزلات خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه ما يشق على أمته ويعنتهم. خامسا، إحسان الظن والحمل على المحمل الحسن ما أمكن، يعني ترجيح جانب الخير في شأن المسلم مطلوب من باب إحسان الظن، ما دمت تجد له محملا، ما دمت تجد له مجال. فاجتناب الظن السيء والتهمة هو الأصل، وإحسان الظن بالمسلم هو الأصل، وهذا من أعظم واجبات الأخوة الإيمانية وحقوق المسلم على أخيه المسلم، ومن سلامة الصدر ومن نقاء السريرة ومن صفاء القلب، من صفاء قلب المسلم لأخيه. والمسلم مأمور بإحسان الظن في إخوانه، وأن يعني يحمل أفعالهم أقوالهم على أحسن المحامل، ويلتمس لهم الأعذار ويستر الزلات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نهى الله سبحانه وتعالى عن تخون الأهل والأقارب والناس، تخون، يعني بعض الناس هو هذا الأصل عنده، إنهم فسقة، إنهم عصاة، إنهم هؤلاء، الأصل كذا، الأصل في أي امرأة، في أي قرب، في أي قريب، أي قريبة، الأصل حتى يتسلسل الوسوسة إلى خلاص، الأصل في زوجته، والأصل في بناته، والأصل في كذا، وكيف يعيشون معه على هذا؟ خصوصا أن بعض قد يوجد نوع من التمرد والعناد في بعض الأولاد، يقول إيه ما دام أنت ظنك عني إني كذا خلاص أنا بايعها وخربانة خربان. وهذا موجود مع الأسف، يعني ما منهم من يعني من هو الولد العاقل الذي يقول لأبيه الذي يسيء الظن به مثلا: والله يا أبتي لا تسيء بي الظن، ترى أنت لو أسأت بي الظن ستحملني على أن أكون في موضع التهمة، ولو اتهمتني يمكن نفسي الأمارة بالسوء تجعلني أقول ما دام أبي أساء بي الظن وأساء بي الظن وما عاد تفرق معه أنا إيش، خلاص ركبت الفجور ولا اجتنبت ولا كنت مستقيما ولا ما كنت، هو متهمني ليش أجاهد نفسي وليش كذا. سبحان الله، يعني طبعا الخطأ هناك في الجانب المقابل، إنه بعض الناس يحط الأصل كلام الآخرين وليس رب العالمين، رضا رب العالمين، لأنه هو لو كان عنده الأصل ماذا يعني ينظر الله إلي، ما هي نظرة رب العالمين إلي، ما عاد يبالي إنه هو أبوه ولا واحد أساء به الظن ولا ما أساء به الظن، خلاص يقول أنا المهم بيني وبين الله. لكن كثير الناس يضعفون، ما يتحمل كلام من الإشاعات، وبالذات صار في حصار وصارت تتناقل، تعددت المصادر، إما يصاب بالإحباط والانهيار ولا ممكن ينحرف، وممكن يكون مثلا حصل عنده زلة فخلاص صار السجل أسود كله، يعني تبت إلى الله ولا ما تبت، ولا صلحتها ولا ما صلحتها، ولا حكمنا عليك خلصنا ما في، سوي اللي تبغى خلص. هو هذه مصيبة أخرى، يعني هذه كارثة كبرى في الدعوة إلى الله، أن يعني خلص ختم ختم ختم وتعميم تعميم. ليه؟ طيب يمكن يتوب يصير أحسن منك. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثيرا منه احتياطا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، كما قال بعض العلماء. فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته، خلاص شاهدت بعينك، ولكن التصرف بعد ذلك أنه الآن تتعظه تذكره، خلاص ثبت عليه أنت رأيت بنفسك، يعني سمعت بنفسك، فبقي التصرف الصحيح، يعني التصرف الصحيح شرعيا شرعا. وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإن الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه، لأن الشيطان ما هو عدل حتى تقبل خبره. فإن كان هناك قرينة تدل على فساد واحتمل خلافه، يعني في احتمال البراءة، لم تجد إساءة الظن. وهذا معنى قول الفاروق: ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، لأنه في حالات خلاص ما لها محمل، يعني والله خلاص يعني شفت بعينك إيش تفعل، هنا خلاص سيكون عندك من أول في تبني لحسن الظن ونحمل أمر على أحسن وما نتجسس ولا. طيب لما صار في قرائن ويمكن صارت أدلة أيضا، ويمكن صار خلاص سمعت ورأيت، ما عاد والله تقول أنا أحسن به الظن وأعتبره أنه كأنه ما سوى شيء، ما يمكن. من رأى منكم منكرا ها فليغير، خلاص ما يعني أنت إذا رأيت منكرا ما عاد تقول والله أحمله على أحمله، خلاص بقي الآن كيف تتصرف، يعني اللي هو إذا كان يعني سجله وتاريخه وحاله إنه مستور ما يعرف بالمعاصي والشر، استره وانصحوا بينك وبينه. وإذا كان الشيء الآخر خلص ارفع بأمره. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه: يا بني إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وكان عبارات ابن القيم ويعلق في مدارج السالكين: ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه. خلع المنظار الأسود مهم جدا، ولكن في نفس الوقت التعامي، يعني واحد يصير أعمى خطير جدا، لأن أنت عندك مسؤوليات أيضا، أنت الآن مكلف، يعني رب الأسرة يتعامى، وبعدين إذا صار فيه قرائن لا بد أن يكون له موقف الآن، يعني أشياء الريبة، تعال إيش الوضع إيش اللي صار، أنا لا أتهمك الآن ولا أثبت عليك معصية، لكن هذه إيش معناها، هذه إيش معناها. ها هنا يظهر الفرق بين الوعي بما يدور والمسؤولية تجاه ما يحدث واستدراك الأمور من أولها وعدم ترك القضية تستفحم. هذا ما يتعارض مع هذا، هذا ما يتعارض مع هذا، لأن هنا في قرائن. لو ما في شيء والله أنا ما أسيء به الظن ولا أنبش، لكن إذا بدأت الروائح تطلع والقرائن تظهر، صح وما وصلت درجة رأيت وسمعت، لكن هو إيش الواحد هنا يتصرف، يتعامى يتغافل؟ لا، لأنه بعد لا سمح الله بعد ذلك المسألة تنتقل إلى خلاص الفعل الواقعي، ويمكن الآن هذه أولها إذا تركت الأمور. وبالذات أصحاب المسؤوليات نحو الأشخاص، أب في أسرة، مدير في مدرسة مثلا، يعني أنت مسؤول عنهم، أنت مدير في موظفين، عندك موظفون، أنت مسؤول عنهم أمام الله، أنت مسؤول عنهم أمام الله، أنت تحت مسؤوليتك إدارة منشأة مبنى أشخاص تحت مسؤوليتك، فهنا في تدخل. ما يجب والله أنا ما لي دخل، أنا علي من عمله، هو عمله مثلا مصمم، يصمم تصميمه كويس خلاص، مبرمج برمجته كويسه خلاص، لا، هذا انت الان هو تحتك، وهذه الاشياء تاتي انت من بين يديك ومن خلفك وتمر عليك عادي، اتصالات ايميلات اشياء، لا بد يكون في موقف. خلاص من راى منكم منكر، راى بنفسه، سمع، بلغه الثقه شيء في شر يحدث، لا بد من علاجه. وهذا ما يتعارض مع قضية الستر، لأنك ممكن تعالج وتستر، ممكن تعالج وتستر، المشكلة اللي ما يعالج بزعم الستر. الستر لا يناقض المعالجة، أنت لا تعالج وتفضح، أنت لا تعالج أو تعظ وتذكر وتمنع وبعدين تروح وتذهب تقول والله في عندي واحد موظف، والله في عندي واحد مدرس، والله في عندي واحد طالب، والله في عندي ابن كذا، والله عندي واحد جار. خلاص انت عالج، لا تكون مغفلا، تعالج الأمور لكن ما تفضح، ما في تعارض. أما قضية إنزال الناس منازلهم ومراعاة حال كل إنسان، يعني ومرتبته الشرعية الاجتماعية الاقتصادية النفسية والوضع، ترى يختلف. يعني سرقة الفقير ما هي مثل سرقة الغني. يعني حتى شوف الله سبحانه وتعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بدأ بإيش؟ بالذكر ولا بالأنثى؟ بالذكر، السارق والسارقة. ثم قال الزانية والزاني. ليش في السرقة بدأ بالذكر وفي الزنا بدأ بالأنثى؟ ليه؟ الذكر يقدر على الكسب أكثر من الأنثى، فلما يسرق هي لما إذا سرقت ممكن تكون حاجتها أشد منه، هو عنده قدرة على الكسب أكثر منها، فالسرقة منه أقبح، السرقة من القادر على الكسب أقبح. فبدأ به السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. في الزنا كلاهما قبيح، لكن المرأة عندها حياء أشد، فالمفترض أن تكون هي أبعد عن الفاحشة، فإذا زنت فهي أقبح، وكلاهما قبيح. ولذلك قال في الزنا الزانية والزاني، وقال في السرقة السارق والسارقة. الترتيب في القرآن مقصود، وهذه بلاغة من كلام رب العالمين. طيب ما يعني هو ليس يعني تصور بعض الناس أن المفروض ما نميز بين يعني أي شخص، يعني مثلا شيخ القبيلة واحد من القبيلة كله سوا، أكبر عالم وأجهل واحد في المسلمين كلهم سوا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. هذه منازل يعني لها عند الناس قيمة، والناس في العادة يراعون يعني فطريا. فالدين يعني إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه مسلم معلقا ووصله أبو داود وصححه الحاكم. فلا بد يكون في يعني هنا في فرق في المراعاة. إذا كان زعيم في الشر ما له قيمة، يكون من يكون خلاص هذا يفضح، أصلا هذا بيان حاله دين كما قلنا من النصيحة. لكن في حالة لا نتكلم على استواء الأمور من هذه الجهة، لكن هذا الشخص له مكانة أعلى بين الناس، لابد أن يكون هنا في نوع من المراعاة لهذه الحالة. طيب قضية يعني الدعوة والحوار والإقناع والموعظة في التعامل مع مثل هذه الحالات أمر واضح. طيب إيش الآن تجي على قضية مثلا زلات العلماء وطلبة العلم والدعاء؟ الآن ما هي متكلم كلمة زلات، ما هو يعني إن كلها معاصي شهوانية، لا، في زلات في فتوى، في زلات في حكم قضائي، في زلات في أسلوب دعوي. ممكن الآن شوف التويتر هذا من مشاكله أنه بسرعة تكتب وبسرعة تنشر. من زمان كان لكي تنشر كتابا، لكي تنشر شيئا يعني بين الناس، تكتب المسودة وتراجعها وتعطيها لواحد يراجعها وتدقق إملائيا ولغويا نحويا صرفيا، تطبعها توديها على إعلام يفسحوها، وفي يعني أيضا كان لازم تمر أيضا على الإفتاء، إدارة الإفتاء يعني خلو تأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، المطبعة، دار النشر والتسويق والمكتبات وبيع التجزئة وحتى تصل يد الناس، صح؟ الآن على طول يعني توزع 20,000 نسخة وانت مغمض، يعني الآن توزع 50,000 نسخة، 100,000 مدري ايش وكذا، وريتويت شيء يعني كذا يعني على الهواء. فالآن واحد مثلا يعني انفعل انفعال معين، انفعال نفسي معين، وكثيرا ما تكتب بعض التويتات والتغريدات هذه من نتيجة انفعال نفسي معين أو نتيجة غضبة معينة، وراح وكتب وخلص كتب، صارت ما هو الكلمة أنت تملكها إذا كانت حبيسة في نفسك، إذا راح إذا طلعت طلعت خلاص، طلعت طلعت برنت سكرين، حتى تروح فين يعني، حتى لو حذفت يعني خلاص راحت. فلذلك الزلات اللي يعني ممكن تقع الآن أنواع، فكيف نتعامل مع زلات أهل العلم؟ سواء كانت فتوى شاذة، سواء كانت رأيا مثلا خاطئا يعني مخالف الكتاب والسنة، مخالف موقف قد يكون موقفا أعلنه أو كتبه نشره مخالف لكلام العلماء الثقات وقواعد الشريعة وإلى آخره، يجب أن نفرق بين هذا الإنسان، هل هو يعني عالم من علماء أهل السنة المعتبرين؟ هل هو طالب علم من طلبة العلم المعتبرين؟ هل هو مبتدئ؟ هل هو داعية بدعة؟ هل هو من علماء أهل البدع والضلالة؟ هل هو داعية انحراف مثلا؟ هل هو مبتدع من المبتدعة؟ في فرق، لا يمكن تعاملهم سواء، لا يمكن. فأما إن كان من علماء أهل السنة فإن الله رفع مرتبة العلماء، فلا يمكن أن نحطها ونضعها نحن، الله إذا رفعهم نحن ما ننزلهم ولا نشنع عليهم ولا نشتمهم ولا نسبهم ولا نفضحهم ولا نشوه سمعتهم، لأن الله رفع قدرهم، لأن علمه، لأن كتابه في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم في صدورهم، وعلم الحلال والحرام عندهم، فما يمكن نجي نحن نحط من قدرهم ونريد أن نسفه رأيهم. العلماء ورثة الأنبياء، وكفاهم فخرا أن الله أشهدهم على أعظم حقيقة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو بأعظم حقيقة. ومن الذي أشهدهم معه؟ من الذين أشهدهم معه؟ الملائكة وأولو العلم. هذا دليل على فضلهم وشرفهم. وإذا جعلهم الله مراجع لنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن نعود إليهم. وإذا كان هؤلاء العلماء تلزم طاعتهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، يدخل في ذلك العلماء والأمراء الذين يحكمون بشرع الله. فإذا كان هذا هو الواقع شرعا، فما هو الواجب إذن؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تجب هنا خلاص، هذه مسألة يعني توقيرهم وحفظ مكانتهم واجبة، لكن هذا لا يعني أن ندلس ونمشي الخطأ ونقول هو صواب، كلا. لكن في فرق كبير بين بيان الحق في المسألة وبين التشويه على من قال بخلاف الحق فيها. بيان الحق في المسألة واجب، حتى لو قال من قال بخلافه، ما في مجاملة، هذا دين، هذا دين، ما في مجاملة. والعلماء نجوم يقتدى بهم، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته كما قال ابن المبارك، ما له حظ في الآخرة. وعلماء الأمة خيارها، ونقلت الدين والعلم، ولولا الله ثم هم ما عرفنا الدين ولا الحلال من الحرام. في معايير في التعامل مع هذه القضية. أولا، من كثر صوابه تغتفر هفواته، من كثر صوابه من أهل العلم والفضل تغفر له الهفوة والزلة، ولا يسقط أو يشهر بها ولا يسقط. قال سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفي عيب ولا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه. من هو؟ من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. الكفاية بالخطيب والتمهيد لابن عبد البر. قال الذهبي رحمه الله: إن الكبير من أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، شوف هذه نعم مهمة جدا جدا جدا. نعم يعني ولكن، لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذه لا نقتدي به في بدعته وخطئه مهمة للغاية، لأن الدين عندنا أعظم وحق رب العالمين أعلى. قال ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، يعني الزلة العلمية، زلة الفتوى مثلا، فلا يجوز أن يتبع فيها. وفي المقابل: ولا تجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. إعلام الموقعين. وقال: من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى خبث، ما يتحمل. مفتاح دار السعادة. ولا يزهدنك في رجل حملت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله، عيب تحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله. ترى العلماء يستغفر لهم من في السماوات من في الأرض، ما يدريك يمكن استغفار النمل والحوت، صح ولا لا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ وهذا يا أخوان والله الحديث هذا لو ما يعني ما في إلا هو لكفى به حاثا لنا على أن نسلك سبيل طلب العلم. يعني تخيل كذا: وإن العالم لتستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في الجحر وحتى الحوت في البحر. إيش تبغى يعني أكثر من هذا؟ والله الواحد لو ما كان إلا هذا الحديث يحمله على أن يعرف معاني القرآن، تفسير القرآن، وشروح الأحاديث، ويأخذ متون العلم وشروح العلم، وينتقل من حلقة إلى حلقة، ويثني ركبة عند هذا العالم وهذا العالم، ويرفع السماعة على هذا الشيخ ويسأل وعلى هذا يسأل، ويتتبع مواقعهم ويتتبع كتبهم، ويقرأ في الليل ويقرأ في النهار، ويرحل في طلب العلم وفي المسألة الواحدة، ويدخل في الحلق والمذاكرة والحفظ والتكرار، لو ما في إلا الحديث والله كان كافيا. لكن ما أشد تقصيرنا؟ لا تفكر فيها، من وين تجي هذه؟ تحصل لمن؟ يستغفر له من في السماوات، الملائكة، ومن في الأرض، والنملة في جحرها، والحوت في البحر، كل الأسماك وكل النمل وكل ما هذا يعني؟ تستغفر العالم؟ وإذاك لو واحد يعني من أجل هذه فقط حاول أن يصبح عالما، من أجل هذه فقط تكفي وزيادة. طيب، ستر زلات العلماء وأخطائهم. الستر هذا يعني عندما لا يبلغ الناس الزلة، افرض قالها في بيته، قال في مجلس محدود يمكن 3-4، فهؤلاء من دينهم وورعهم وعقلهم وحكمتهم قالوا يا جماعة ما حد ينشر هذه عن الشيخ أبدا، اكتموها بينكم خلاص. هو ما قالها في مكبر صوت، ما قال على الملأ، ما قال في قناة، ما قال في موقع، ما قال نشر كتابا أو في إذاعة، ما قال في محاضرة عامة، مجلس خاص زل فيه الزلة وقال فيه الهفوة وتكلم فيه بهذا الخطأ. حاصروها حاصروها واكتموها وأميتوها، هذا هو الموقف الصحيح. ويعني تأدبوا معه وتلطفوا في قضية، لا لعلك يا شي لا تقصد هذا، غفر الله لك، رحمك الله، ما يعني لا يقال عنهم هذا، ليس خاص يعني نحاول معالجة الموضوع على أضيق نطاق وبالحسنى، وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن وخلاص. يعني هذا من الاحترام، مع كامل الاحترام والتوقير، ولكن إذا انتشرت فلا بد من موقف آخر. خلاص هذيك حصرناها، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، هذه من إقالة عثرة العالم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني اصفحوا غضبوا الطرع عنه عن زلاتهم. هذا العالم يعني لما صار فيها المجلس الخاص لازم، هذا واجبنا. طيب أعلن، وبعضهم سبحان الله يندفع، وبعضهم يصير في عوامل نفسية كثيرة. الآن والله يضبط، يملك نفسه، هذا بطل الذي يملك نفسه، لأنه كثرة يعني الأشياء الآن المغيظة والأشياء المنرفزة والأشياء كل يوم يعني صار. وعين تطلع، إحنا وضعنا طبيعي الآن يا جماعة، هذا وضعنا طبيعي الآن، أن إحنا الآن نسمع كل الأخبار وكل المآسي وكل المصائب اللي تصير في العالم، وأي حرب وأي قتل وأي مصيبة وأي جرح وأي دماء وأي صور ناس ميتين ومقطوعين رؤوس مقطعين، وأي حال كل يوم نشوفها. من زمان ممكن واحد في مكة واحد في بغداد تصير مذبحة في بغداد ويقتل مليونين، هذا حتى يوصل خبر اللي صار فيها إلى مكة كم يبغاله، يعني كم شهرين على الدواب، يعني يكون يمكن المأساة وخلاص وراحت، ويمكن رجعت الحياة إلى طبيعتها مثلا، والآن وصلت المأساة. نحن الآن كل يوم نفسيا ما في ناس ما تتحمل، لذلك الآن في اكتئابات، في أمراض نفسية، في مشاكل عند الناس. ما ففي غمرة هذا يعني إذا خرج شيء، إذا كان واحد من هؤلاء العلماء ويرى كل ما يحدث كل يوم مصيبة في أهل الإسلام ولا يعني وصار شيء خرج عن طوره. طيب إذا صار زلة وانتشرت قضية الاعتذار عنهم ولهم، ما وسعنا ذلك، ونقول غفر الله له، لعله لم يقصد ذلك، لعله قالها، لعلها شيء كلمة خرجت دون قصد، لعله لم يزنها، لعله يراجع نفسه، لعله كذا، هذا يعني اللي هو قضية الاعتذار الحسن عنه، هذا يعني شيء مطلب شرعي مهم. وأصل طيب ثانيا أنه نحن نذكر حاله نذكر فضله درجة لا تنسوا أنه لا تنسى أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. الحين النبي عليه الصلاة والسلام لما خلأت القصواء وهي ناقته قالوا خلأت القصواء، خلأت يعني بركت من غير علة وحزنت وحرنت وما يعني ما، فقال الناس خلأت القصواء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هذا ما هو عناد خلاص تناحى من الدابة، لا، حبسها حابس الفيل. من هو حابس الفيل؟ من هو حابس الفيل؟ الله عز وجل. رواه البخاري. الحديث يقول ابن حجر من الفوائد جواز الحكم على الشيء بما عرف عن عادة من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة يقول ابن حجر لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها. فتح الباري. إذا النبي عليه الصلاة والسلام دافع عن دابته، ما ندافع عن علماء أمته؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله ولو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أكبر منهما. طبعا ابن نصر وابن مندى يعني شيء من كبار العلماء في الأمة. قال والله وهاد الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة سير علام النبلاء. قال ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق، ترى هذه مهمة وتوخيه لاتباع الحق، لأنه في بعض الناس أصحاب هوى، في بعض الناس أصحاب هوى ما لهم دخل، ليسوا من هؤلاء. قال مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهجرناه بدعناه، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق وأهجرناه بدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. سير. طيب الموقف الأساسي، الموقف المهم، الموقف يعني أعظم يعني نقطة الآن في الموضوع اللي هي اعتقاد أن زلته ليست من الشرع ولا يجوز الاقتداء به فيها، ليست محل اقتداء. قال الشاطبي رحمه الله زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأن موضوع على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب صاحبها إلى الزلل، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها ينشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها وإلى آخره. فإذا قضية أنه هذه أنه لابد يوضح تماما أنه هذه ليست من الشرع على خلاف الشرع، ما في مجاملة أبدا. ومن الناس من يجامل، ويمكن يجامل بلديه، يعني إذا كان من نفس بلده جامله، من نفس مدينته جامله، من نفس قبيلته جامله، من نفس حتى من نفس الجامعة اللي تخرج منها جامله، وإذا واحد ثاني مكان آخر حط عليه هذا ما هو عدل، ما هو عدل، ما هو من الدين. كذلك من المواقف عدم الغلو فيهم بإنكار وقوع الخطأ منهم، لأن بعض الناس ممكن يصير مثل قضية خرص مثل الرافضة، ادعاء العصمة للأئمة وادعاء العصمة عند الصوفية للطريق صاحب الطريقة والشيخ والقطب الأعظم والأوتاد عندهم، يقول لك شيخنا ما يغلط أصلا ولا الإمام هذا ما يخطئ أصلا ما يخطئ. بعض أتباع المذاهب مثلا أتباع المذاهب الفقهية يقول هذا إمامنا ما يخطئ أصلا، وإذا في خطأ الخطأ من عندك أنت أنت أنت أنت، الخطأ في عقلك أنت، ما يخطئ. إيش معصوم؟ نبي. ولذلك الرفض الغلو في الأشخاص، رفض الغلو في الأشخاص. يقول ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة أحد يعني أحد أعلام الشافعية كان يقول كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر، يعني من شدة تعظيمه للنووي إذا واحد خطأ النووي في شيء يعني كنت أعتقد أنه هذه التخطئة كفر. كنت ليش؟ هو يبدأ واحد صغيرا في مشوار طلب العلم وبعد ذلك يكبر ويفهم ويعي وتتغير عنده أشياء يراها بعد ذلك يبصرها. فرق مهم جدا جدا، التفريق بين زلة المتأول الذي له اجتهاد سائغ وغير المتأول. يعني قال شيخ الإسلام: وكل من كان باغيا أو ظالما أو معتديا أو مرتكبا ما هو ذنب فهو قسمان، متأول وغير متأول. إيش يعني متأول؟ يعني يظن نفسه على الحق، يعني يظن أنه عنده دليل، يظن أنه هذا يعني الذي يفعله فيه له وجه من الصواب، من الحق الصواب. اللي ما هو متأول اللي ما عنده دليل ولا هو يعلم أنها غلط، إنها زلة، إنها خلاف الكتاب والسنة، يعرف نفسه تماما، فلا بد من التفرقة بينهما. الله عذر المخطئ، ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والسنة وتعدي الحدود بخلاف المجتهد، المجتهد مغفور له، أما ذاك يقال له اتق الله كيف تفتي ما عندك علم، اتق الله كيف تتخذ الموقف هذا وانت تعلم انه باطل، اتق الله كيف انت الان انظر الى الناس، ما تخاف الله ان كيف هؤلاء الناس الان سوف يتبعونك على الباطل. في كلام لابد يقال لمن ليسوا على الرتبة، ليسوا على الأهلية، او يجاملون على حساب الدين. موقف لابد، هذا لما صارت قضية حساب الدين خلاص. ومع ذلك طبعا ما يكون واحد سباب وشتام، لا، لابد أن نقول أيها الإخوة، أختم كلامي بهذا، لما نقول الآن الزمن الذي نحن فيه زمن فتن، زمن تراجعات، تنازلات، تساهلات، تبديل تبديل تبديل، تلبيس الحق بالباطل، ولما نقول الآن في مغريات وفي ضغوط وفي إجبارات من الكفار وفي أشياء هائلة تحدث، ألن يتأثر بذلك بعض المنسوبين للعلم والدعوة؟ ألا يمكن أن ينحرف بعض هؤلاء ويصيروا مثلا من زمرة المميعين للدين المتساهلين في الأحكام الذين يحاولون إرضاء البشر أو بعض البشر، الذين مثلا ما يفتن حتى صاحب العلم اللي دخل في العلم والدعوة، ما يفتن بالشهرة، ما يفتن بالإعلام، ما يفتن بالتويتر، ما يفتن بالأتباع. الفتنة هذه ممكن ينبني عليها أنه يزل، ممكن يسترضي الجمهور بكلام غير صحيح شرعا، ممكن يدخل عليه ضعف ضعف ضعف بشري، فمثلا يظن أن الناس لن يسمعوا كلامه إذا ما أعطاهم ما يعني أرضى أهواءهم بأشياء من التسهيلات والتنزيلات تخفيضات على في الدين. في بعض الناس هكذا، فيبدأ هو يعني الاسترضاء، وحتى ما يمكن واحد حتى ما يقال عنه متشدد أنه يذل، حتى ينفي عن نفسه تهمة أنه متشدد، أنه يروح مثلا على مسألة محرمة فيقول مكروهة، على مسألة محرمة يقول جائزة. ممكن بشر، مو بشر، ممكن الواحد يتعرض لنوع مثلا أي شيء، تعذيب، عقاب، أي حاجة، وتتغير مواقفه. ما يعني مثلا يتعرض لاضطهاد معين فيتبدل مواقفه، ممكن إذا فيها إغراءات مناصب ممكن أيضا تصير عنده مثلا. نعم نعم، هذا كلام كله عند رب العالمين، هذا ما يمشي، ما هو عذر، الله سيحاسبنا، هذا دين. ولذلك نحن نعرف فضل أهل الفضل، وقد تكون الإنسان سابقة بس يغير الاتجاه، يعني ما هو ماشي على السابقة والحسنات والعلم والدين والإيمان والمنهج الصحيح وبعدين يزل زلة، وهو ماشي على الدين والعلم الصحيح والمنهج الصحيح زلة ثانية وبعدين ماشي لا في ناس كانوا ماشيين على المنهج الصحيح بعدين يغير، صار عنده خط ثاني. هذا ما هو مثل أهل العلم اللي والفضل في الدين الذين ماشيين مستقيمين ما غيروا بدل، بس وقع منه زلة، بعد سنة سنتين وقع منه زلة ثانية، بعد سنة ثلاث سنوات وقع منه زلة أخرى، بس هو ما زال ماشي على المنهج الأول ما غير، ما زال عقيدته عقيدة السلف، ما زال منهجه منهج السلف، ما زال ماشي في الأحكام والحلال والحرام على الدليل من الكتاب والسنة، ما زال لا يخرج عن أقوال أهل العلم المعتبرين، ما هو صاحب صار الآن متخصص في الشذوذات الفقهية، متخصص صار الآن كل ما يجيب لنا مصيبة ومصيبة بعد مصيبة وتنازل بعد تنازل وتساهل بعد تساهل، كل يفتح علينا باب فتنة بعد باب فتنة، لا هذا غير. هذا التقرب إلى الله ببيان فساد ما هو عليه هذا من الدين والإيمان، خلاص غير بدل. والله قالوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما كان في ناس عندهم علم غزير، ما أحد يعني ما هم ليسوا الحمد لله انقلب الواحد منهم إلى ملحد، فيه ما كان في واحد كان سني صار مبتدع، يوجد. ما كان في واحد يتبع الدليل من القرآن والسنة صار أن يتبع العقلانيات الآراء صار يقدم الرأي على الوحي، كان يقدم الوحي على الرأي صار يقدم الرأي على الوحي، تغير المنهج. هذا اللي تغير المنهج خلاص هذا أمر آخر، هذا إذا نشر زلاته فلا بد أن يبين حاله، وإنه ليس بثقة أن يؤخذ منه، لم يعد أهلا أن يؤخذ منه، لم يعد يصلح أن يستفتى، لم يعد يصلح أن تؤخذ منه المواقف الشرعية في الأحداث المختلفة، خلاص أمره تغير. ونحن دين هذا أمانة. هذا ما سنح المجلس أن نتكلم به في هذا الموضوع، وهذا موضوع يا أخواني موضوع مهم والله، لأنه تعلق بالدين أمانة الدين وأيضا حق العلماء وحق أهل العلم والفضل والدعوة إلى الله، وأيضا قضية الستر حتى في مسائل الفواحش وغيرها مما طم وعم الآن، فتدبروا فيه وتفكروا فيه ونحاول أن نلتزم ونعمل بما قاله أهل العلم والشأن، وقد ذكرنا نقولات عن عدد منهم في هذا الصدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله عز وجل أن يثبت على الدين أقدامنا، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد.